سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. سورة الدخان سيسمى الربين ذا حنين يتشرد الحنا حاميم سير كتاب ذي سبيين نكون أقلاغ النزري فيد ذي قضي اللان ذا مبروك للا في القدر نكونين اللان السقدد ذي سفرق الرمور مراك اللان قعذان لم راقي يسد غورنا نكونين شقعد الأنبياء ذا الرحمة دي في كذا فيه نستيسل يعلم كل شيء. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. ذي جنوان ذي القعام ذكري اللان هرسا ما تبغى من الحقيقة حسن استنغيذ ربي ذن استقحقون إنق ذن استنغي ذباب نوان ذباب الجذوذ نوان وذكي عدن روحا. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. مذنه نخش مهن الشك أرن كل شيء ذاستعرر عاش اسمار دستي هناو سدخان من بعيد فان أدغم من دنسيرني أذو ذرع تفق رحان. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أسنين أبذ النغ أكسر اعتف لنا أقرغن من ذيني يحسر أكيد مكثي يخي يسد غرص ننفي أجندي بين النصواب وخر نسل سقرا ذر قريث الصغرا لا عذيك نستذى مسلوب أقرغن السنغس الاعتاب إذا نسقر مرذين. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أندوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. السن مرد فك في ثن قهرا أتخلص مش أتخذ من يكن جرفت قبر نسن القوم النين فرعون يستثني دن في الهان إن يسن ضرق فسن إلى عبادك يا ربي أقل غرون ذم شقع ممان غفين دبيغ وتكبر ثرف ربي أقل نذا وندويغ يون الدليل فنن. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. أقرذ اطمنا بافيو ولدخن وذ مفنون أتعدى ميت رجمم مثوق ميت ثمنم روح ثكين تخرثية. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فاشرب عبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. إذا أغرب بسيغ واس وقذر قومي مجهال ينيس أفغض قيض خدش يكذر عباديو أقلكني دكني السبعان أنفسر بحر إرس أثني ذر قومي غرقا. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوم آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أشحر ذي الجنان جان ذي العيون يتسزرن إجران ثمس ذوث يرهان ذي الأرباح يتنعما شذي النفكة ثورثا أرقم النظا فيه نوف اللس نرثترو أكن لذي القاعة أرث نرجين مذشعفا. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. نجى ثروان إسرائيل ذي العتاب ثنهنا ذي فرعون إلا نطغى يجروي ذي عدا ثلاث. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. سلع من غيث نختار ذي تخرقي ثك الملان تخرقي ثنزمان سن نفكي سن المعجزات ذي ست جربي بنن. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وقنا لسقرا كفر قريش أرثلي في الله الموث حشث النيزورا نكون محارد نكر أرثغدي مزورنا مصحلة قرم. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أني نهني يا خير ولا القوم تبع تبع ذي اللي ذي اليمن ذي المؤمن ذوي ذي اللي نقدر نسن نسن قريثنا على خطر نهني اللي ذي مشومن. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ورنخري قرس اللعب إجنون يكو ذي القاعة ذهري اللان يرسن نخرقي ثين كنس الحق لا معنى نطس ذي سن الشمع ثارما. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. أفنسنن الشرع القيامة سيري سنسنك نلان أسنري نفع وحبيب أحبيب سذق الشمع أري اللي وثني من عن حشوين في حون ربي نتوي تواغرف على أرنوي تشرد الحنا. إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمطرون. التجرنن الزقوم التجران بجهنم ترزيات أسفوح تشمث تشنث المكرب بمشوم وحال المعذن يفسين يثركم دخري عباض أركم مبومان يرغان أدمثت أشكر كرثت غير دخل جهنم أشمر ثفوق الرويش أما نركم أثعتبن أعرض يحش عزيزر وريلي ونكيفا هثا ونجذ شكم. إن المتقين في مقام نمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وذي يتسقوثنا ربي ذي سنزدخ ذي سعان رمان ذي تبحيرين ذي العوانصر اللي في سنسن ذي الحرير ذر قاقنا ذا زولان غف سرير مقابلا كذلك أسن الزوج سحوريين ثم ريحين ذي قصد الطرفا كل الفكيثني عجبا نثني أثني ذي رمان ورع عرض الموث ذي يس حش الموثني عدان ورزر جهنم وسر فضر بفنسا أكد الربح مقران فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون إن سهلتش اللغينك القرآن إما هذا دمكثين أرجو أهني لترجون.